آل محمد. قلنا أسلام كلامنا في حديث رقم 5 عليه السلام ورحمة الله. وبإسناد هذا الحديث وبإسناده عن الحسين ابن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماع عن أبي بصير. هذا الحديث كان بدينا جبنا بإسناده يعني بالسند المذكور بالشيخ بالمشيخ أو سمعت إلى الحسين ابن سعيد، وقلنا له طريق ماذا في الفهرس؟ طريق صحيح، ونقلنا هذا الطريق في المحاضرة السابقة ولا أكثر. وأما الحسين ابن سعيد بحثنا جديد من الآن، هذا سبق أقولني ولا الحسين ابن سعيد، وأما أدري سآن هم ما أدري، وأما سبق ولا خلنا نقوله. وأما الحسين ابن سعيد فهو الحسين ابن سعيد الأهوازي، أهوازي هذا عاش فترة بالأهواز، ما أدري نكونه بالأهواز ولا ما، بس عاش فترة ماذا في الأهواز، وله أخ اسمه الحسن ابن سعيد الأهوازي. لا تقصد المهزيات، ولهما روايات كثيرة. اذا تمرأي راح يصير النبالة من اهل الاهواز، حسين منهم، حسن منهم، علي ابن مهزيات شنو بعد سماء لها يختارنا استفادة قالت لا نعرفه. وقال ان الشيخ الطوسي في حقه ثقة، في حق الحسين ثقة، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث. و الشيخ الصدوق في مقدمة الفقيه قال إني أنقل أحاديثي عن كتب مشهور وعليها المعول، وضرب أمثلة لتلك الكتب المشهورة، منها يا كتاب كان عليكم السلام ورحمة الله، منها قال هكذا كتب الحسين ابن سعيد الأهوازي. جيد، هذا من هالناحية لا تدل المسلم. وأما انتقل إلى الراوي الآخر، وأما شنو منه بعد أبوهم أيضا بلي أقول أيضا كتعط العزيز حسن فريد كانت الدولة مليك تأمر. وأما عثمان ابن عيسى فقد تقدم أن الشيخ قال في العدة في حقه، وهذا عثمان بن عيسى من رؤوس الواقف، قال الشيخ في حقه في العدة تقدم أنه شنو عملت الطائفة برواياته لكونه موثوقا به متحرزا عن الكذبين. جيد، هذا بالنسبة الى عثمان. ما يبقى لنا الا بعد سماع. واما سماع فقد قال النجاشي في حقي، هذا سماع عبد الرواية هم يرد الرواية سماع، وانا لاحظت ترى الظاهرة موجودة في حق سماع، اسمهم لاحظوها بعدين في كثير من الروايات اغماء يعني ما يذكر الإمام. يقول هيك قال سألت عن أنا كثير من الروايات الصباح هاي الظاهرة شلون تفعل ما أريد أستنتج منها شيء وقال عفو ما أريد أستنتج منها شيء بس يعني كيف إرفاق ما بعض ها مؤكد بعضهم روايات مثلا سماع هاي الظاهرة موجودة في رواية أما الرباطي أكبر ظاهرة في رواياته أنها كثير من الأحيان عبارات رسيلة مو مضبوطة زرارة لما يروي بس عبارات مركبة ممنهجة مسبوكة بسبب يقيس أما رسالة أنا لا لاحظت ماذا على الحكم طيب هارف إستدقاتك من كلامي ترى هذا لكن أنت أن لا أخصف هذه الظاهرة اسمه صحيحة أو لا على أي حال سماع قال النجاشي عنه ما نصر سماعة ابن مهران الحضرمي حضرمي أقول لك شنو من حضرمو من اليمن هناك حضرمي إذن عندنا رواة أيضا من حضرمو كان يتجر في القذف ويخرج به إلى حران ثقة ثقة خلاص انتهى كلام النجاش وهناك من ينسب سماعا إلى الوقت ويقول هو من ال واقف ولكنه لا يؤثر بعد البناء على الاكتفاء دون بالوثاق وعدم لزوم العدالة زين واما ابو بصير والسماع عنه ابو بصير هذا فقد تقدم وأنه مشترك بين جماعة ولكن المعروف هو أحد شخصين ليس الدكتوري هذا ليس الدكتوري لا اسمع كيف أبو بكر وبعد يحيى بن القاسم وكلمة أبي بطيخ تنصرف إلى أحد هذين وكلاهما شنو ثقة طبيعا هاي الحكاية الأحكية شهدت عليك المراجعة كده شوف المشترك بين شقيت صدوق لا على أي حال نتيجة التباهة زين الرواية الأخرى رقم 6 وبالإسناد عن سماع عن أبي عبد الله عليه السلام فلا نام سماع يروي عن أبي عبد الله أنا ما قلت لك دائما قلت لك ماذا في كثير زين طب هذا هنا الرواية شلون يصير المقصود منها وبالإثناء هذا تعبير ترى الحر العامل يعني وبالإثناء السابق عن سماع فإذا راجعنا التهذيب أو الاستبصار لابد العبارة هذا أنا ترى ما مراجع بس اقول لابد هذا الحسين ابن سعيد عن عثمان بن عيسى عن شنو عن سماع مقصود هذا اخي الحبيب وليس مقصود شنو يعني بالسند المذكور وين في المشيخ وإلا كان من المنافق يقول وبإثنان، ما يقول وبه زين جيد. ما يؤثر الشخص، هذا ما يؤثر زين. رقم 7 رواية فيه وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فهيد. أما أخي العزيز، أما محمد ابن علي ابن محبوب، قدم أقول لك هذا ولا فقد تقدم، وأن النجاشي قال في حقه شنو؟ شيخ القميين في زمانه، ثقة عين فقيه صحيح المدى. ما شاء الله ما شاء الله. وإلى أخي العزيز ترى هذا كتب غواية روايات غواية محمد بن علي بن محبوب أشعري، ترى هو من الأشعريين القميين، وإلى روايات فيها دير بالك فيها دير. وأما محمد ابن عبد الجبار فهو محمد ابن أبي الطهبان، يعني هذا إلى اسمه هين دير بالك، مرة يعبر محمد ابن عبد الجبار ومرة يعبر شنو؟ محمد ابن أبي الطهبان. قال الشيخ في أصحاب الهادي من رجاله محمد بن عبد الجبار وهو ابن أبي الطهبان قمي ثقة، قمي. والنجاشي ما ذكر ليش ما ذكر؟ ها أحسن، لابد ما عنده كتاب، لابد ما عنده كتاب الحجاج، وإلا إذا كتاب عنده من المناسب أن يذكره، لأن النجاشي من سجن فقط يذكر أصحابه. فهرس وكتاب شنو؟ فهرس أسماء مصنفي كتب الشيعة. وأما أخي العزيز العلاء بن فضيل، فرق كذاك فرق. وأما العلاء بن فضيل فهو فقد قال النجاشي عنه، أقدر نصعب في النجاشي أحسن، فقد قال النجاشي عنه العلاء بن فضيل ابن يسار أبو القاسم النهدي، بصري، بصراوي هذا، بصري ثقة. وأبو الفضيل ابن يسار هذا معروف بعد الفضيل، وما أدراك ما الفضيل؟ فضيل ابن يسار هذا معروف النهدي، فضيل ابن يسار النهدي، لكن هذا ابن العلاء ابن فضيل ابن يسار النهدي. جيد، فلم يبق لنا إلا منه محمد ابن سنة، هذا واحد، وبعد منه والطريق أحسن بين من؟ الشيخ ومحمد ابن علي ابن محبوب. محمد ابن سنان أخي فيه قال وقيل طويل عريض، او احدهم انت تراجعن هذا القال والقيل بنفسك، واذا شوف تتوصل الى شنو. وعانى ان شاء الله اذا بقينا احياء سالمين ان شاء الله الى يوم الدهر ابين النتيجة اللي انا انتهيت الها في محمد ابن. انا قلت لك بالنجف لما شنيت اول ما شرعت بينا قمت اراجع بين الكتب فبديت بينا بمحمد ابن سنان واتبت هما صارت شم ورقة لكنه قريبين صارت وعدمان على اي حال. لكن نتيجة ما لاحظت السيد الطوري كان يوثق اولا هذا مخلي ثالث لتقالوا طيل هذا به واحد كان يوثق اولا في كتب هكذا البحوث الفقهية كان يبنى على وثائق لكن بعدين ماذا بطل عن فالمخصوص فيه قال وقيل. انا ذات الزمان هما رجال السيد الطوري ما كان لما انشتار كان شنو رجال بحر العلوم عندي فالسيد بحر العلوم كان حاس كثير عن هو محمد ابن سنا. على اي حال افراج القال والقيل الشيخ ماذا قال النجاشي ماذا قال فلان ماذا قال على اي حال بلي استفر بحسار بعد بيناتنا الى تريد تنمي الكلمات تلقاها شنو شلون يعني تريد تشوف شنو النجاشي شنو النجاشي راجع كتاب الشيخ الشيخ والراجع كتاب بس اخاف غير اكو بعد واحد زاير هذا وين حراج بعد وين استفيد طبيعي اصل كتب في هذا المجال مثلا هو رجال بحر العلوم طبيعي رجال بحر العلوم ترى ما يكتب كل الرواه بعض في مثل محمد بن سنان تكلم ذات فيسمع لا بأس في هذا المجال لا بأس بالدرجه الثانيه بعد عده تنقيح المقال للما مقام الشيخ عبد الله المغاني رحمة الله عليه لب أجزاء. أنا ذات الزمن لما شفت هذا كنت أحب هواية هذا الكتاب طبيعا هذا ما إلى مفهوم الآن يعني ما على أي حال فالمقصود هذا همات منهج لطيف يأخذ الرجل يذكر أدلة القائلين بوثاقه أدلة الجارحين شنو ويقوم هو بعملية مقاطع لا بأس لا بأس كتاب ومنهج لطيف وأحسن منه الآن في الجمع والمقارنة والاستعراض والمنهج و معجم رجال الحديث. فإذا تريد الرجل تعرف عنه كل ما قيل أو يمكن أن يقال معجم رجال الحديث إذا لإهماكه وبدقة ما تنقل يعني ما ينقل لك ماذا بالاشتباه أو لا وهي أهم ترى القضية مهمة أدو عارف ينقل ينقل الى شخص ورد شيء هو اكو زيادة او اكو نقيضة كثير ما شاهدنا على اي حال المقصود الطريق. بس انا امسح قبل ما انت هذا الشيء تراجع معجم رجال الحديث حاول بنفسك تراجع رجال النجاشي اول تراجع رجال الشيخ اول تراجع تهرس الشيخ اول تراجع طلاق العلامة اول بنفسك بعد يعني كنت تطلع ترى على ذن الكتب أقل النظرة هي في ذن الكتب وتقلطه هو هذا إلى فرد أهمية راح تعرف طريقة النجاشي شي يسوي النحاة هو هذا شي مهم هذا فالخبرة هذا لا بد منها. فلا تراجع أولا ماذا معجم رجال الحديث بل إذا حصل إلى فصلاحا رجال النجاشي كتاب الشيخ راجعت مرارا وتكرارا فترة من الزمن بعد ذلك اختصارا لوقتك لا بأس أن تكتفي دائما بالمعجم وتحصل عبارة النجاشي منين من المعجم أو عبارة الشيخ الطوسي منين من المعجم. لكن في البداية نضحك بهذا الشيء أنه بنفسك أول تراجع وتخلي معجم رجال الحديث بعد ذلك لما تنتهي أنت إلى رأي معين وصراحة تراجع ذن الكلمة تنتهي إلى رأي معين طبيعي رجال الفشي أو الفشي هم في هذا المجال مهم راجع ذي بارك لأن يذكر عن محمد بن سنان لعله مورد يذكر لا في مورد واحد على ما بذلك من الزمان القديم يذكر ما أدري محمد بن سنان الزائري لعله مرسيا أو أكثر يبلهج فإذا تراجع بنفسك لا تخلي السيد الطوئي أما تمسيطر عليه لأن إذا راجعت من الأول السيد الطوئي بعد ما يخليك تفكر سبب لأنه انتهيت بعلمه يبلهج فأنت أول ما تراجع بني وتشاهد بني الكتب تطلع عليها، إذا انتهيت إلى رأي معين ساعتها نشوف التلفزيون شنو شي يقول، وبعد ذلك إن شاء الله أنا أبين لك شنو شلون. إذا عندك مناقشة لا بأس ردوا بدل حتى يصير هو الطالب يتقدم برد والبدل إلى يوم السبت إن شاء الله، والسند أما بين الشيخ وبين ابن محبوب ما تنسى نبينها إن شاء الله فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا فيما سبق نتحدث عن العوامل المساعدة على التقوى، ومن جملة تلك العوامل استدبار مشاهد يوم القيامة على ما قلنا واستعرضنا حسن. هذه ما أترك أنا الكل أكتفي بهذا، لأن هي حفر المشاهد في الحقيقة، مشاهد القيامة في القرآن الكريم أو في الأحاديث حفرها مشكل كثيرة جدا. من جملة العوامل المساعدة على التقوى تذكر مسألة الشاهدين والشهود. هذه الحقيقة القرآنية والتي أكد عليها القرآن الكريم كثيرا في آيات متعددة، وأكدت عليها السنة الشريفة أيضا. قد يقتل عنها الإنسان، المؤمن قد يقتل عنها، ولكن ينبغي أن دائما يعيش في تذكر هذه الحقيقة ويستفيد منها في إيراث وتوليد ملكة التقوى وضبط الإسلام وضبط جميع الحركات. يصلي في ذهن الإنسان أنه أنا الآن جالس هنا، يوجد من يسجل كلمات وحركات وسكنات وجميع ما يصدرني، واحد عن اليمين يسجل الحسنات، واحد عن اليسار يسجل السيئات. إذا قمت قام معي، إذا جلست جلس معي، إما أذهب قام معي، لا يفارقان. هذا الحقيقة يكون من الخلقان، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. انت عشان يكون المؤمن هذا المعنى يتوجه، لانه لما يتكلم بعض مرات ببعض الكلمات غير مناسبة يتوجه الى انه هذا الملك سجل على اي حال، سجل هذا الكلمة. انا اتذكر ايها الاخوة في النبت الاشرف حينما كنا عد بعض مرات مراجعة الى دائرة دوائر الحكومية، صحيفة اعمالها متداول صحيفة أعمال يكتب هذا الشرطة هذا هو موجود، بس اشتر أقاطا من هذا الشرطة لا تكون ترك كلمة تصدر مني ويسجلها وهي ماذا في غرر، مع أن إنسان عادي لا قيمة له ولا قيمة لمثل هذه الورقة. هكذا أحذر منهم تقول بهذين الملكين اللذين يسجلان بجدة ولا يكف عنهما جميع حركات وجميع تصرفات. انت استغبت فلان شخص في بيت فلان في تاريخ فلان بهذا الشكل، هذا كله يسجل. هذه الحقيقة لابد أن لا يغفل عنها الإنسان. إن كل نفس لما عليها حافظ، هاي القرآن يقول كل نفس عليها حافظ، بلى ورسلنا لديهم أم يحسبون إنا لا نسمع سرهم ونجواهم. بناهم على انه احنا ما نسمع القضايا الخفيه السير والنجوى والهذا، لا لا لا ورسلنا لديهم يكتبون. آية أخرى تقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وجاءت كل نفس معها سائق. ما حقيقة القرآن كثير ما أكد عليها، لعل بعض آيات أخرى في هذا المجال، وحديث كمين نقرأه في ليالي الجمعة، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارح. وأمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول اعلموا عباد الله إن عليكم رقدا من أنفسكم، الرقد الرقيق وعيونا من جوارحكم. مشي سلام الله عليه إلى اليد إلى أرجل إلى بقية الجوارح، وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم، يشير إلى الملكين، وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم لا تستركم منهم ظلمة ليل داج ولا يكنكم منهم باب ذو رفاج. إذن هذه حقيقة قرآنية ينبغي دائما لا بأس إنسان في الحقيقة. بعض مرات مثل بعض البيوت نشوف في البيت شنطة الليلة حرب مهضة وصورة حرب ما أدري على أي حرب لا بأس خذ لا بأس كلهم ودوق، لكن أكثر الشيء ما تنقل عنه لا بأس واحد يخلي له برد اللوحة مكتوب على هاي الآية إذ يتلقى المتلقي هل تذكره دائما أدخل صباحا أنظر هذه الآية ذكرني مذكر أنا أحد إحنا من الآيات القرآن كل قاري هذا، لكن إنسان المؤمن أحيانا يكتب إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المؤمن المتقي ليس معنى أنه أصلا لا يرتكب ذنب، لا قد يمسه طائف من الشيطان، لكن يحتاج لأجل أن لا يمس طائف الشيطان إلى منفس. مثل هذه الآيات القرآنية وجاءت كل نفس معها دائق. إذا دائما هذه على حظها هذا نفس من العوامل المساعدة على التقوى. جيد، هذه مسألة ماذا؟ الشهود. وهناك إضافة إلى هذين الشاهدين توجد شهود أخرى من جملتها ذلك الصحيفة الحقيقية، تلك الصحيفة الحقيقية صحيفة الأعمال الحقيقية يتش التي معلقة في عنق كل إنسان حينما يخرج من قبره، نسجل فيها جميع القضايا التي صدرت وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهناك كتاب، لعل الآية تشير إلى ذلك، هناك كتاب يحصي جميع أعمال الخلائق، ما أعظمه من الكتاب، يحصي أعمال إله، يحصي أعمال فلان، يحصي أعمال فلان، يحصي أعمال جميع الخلائق من أول خلقة أبينا آدم وإلى يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل حاضر كل مشاهد كل مسجل. وبعد إضافة إلى هذا الجيل هذا يحتف هو يشهد يوم القيامة يحتف بالنط يحتف بالتكلم يستغرب حين أذن الإنسان أن هذا الجن كيف يتكلم يتكلم هذا ليس بغريب. أما جلد الإنسان هو أن يصبح ماذا ينطق ويتكلم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اللهم نبهنا من نومة الغافلين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بقي عندنا شيئان أحدهما ياهو طريق الشيخ علما إلى ابن محبوب والثاني تذكرون ولا والثاني بس انتهيت يجوز محمد بن سنان جيد مقبول والثاني تحقيق خان محمد ابن سنان. كلامي في الاول راح اختصره جدا حتى لا اتعب اذهانكم حينما نوصل علما الى الثاني. اما بالنسبة لطريق الشيخ لابن محبوب فهو ضعيف في المشيخة على رأي على مبنى السيد الخوئي حيث انه بهذا الشكل سند الشيخ في المشيخة بهذا الشكل اخي الحزين في صفحة 72 اذا في صفحة المشيخة 72 صفحة 72 هكذا الحسين ابن عبيد الله وتعرف هذا بعد لا تنسى لكم تحفظهم بعد كلهم. الحسين ابن عبيد الله من هو غضائري غضائري الغضائر اللي في هذا من الأجلة يعني مدخول مدح عاطر عن يعني النجاس والشيخ النجاس يعني مثل المداح مدح الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عرفت هذا قول منه لا إله إلا الله محمد بن عن أحمد محمد لي أبو آمد سبحانه أقراقه فيها موجودة أحمد من القراية السبب عن أحمد ابن محمد ابن يحيى. ايش تقولون يتبى شديد؟ على اي حال احمد ابن طب غلطت ناس في ذلك ما غلطت. احمد ابن محمد ابن يحيى هذا شنو؟ يلا شنو منو شنو ايه يعني صحيح العبار يعني هذا هو ابن عمه ابن خاله ابن جده منه هو دول اثنين اللي بيجن يجدون في السنة كثيران ومن مشاكل الإجازة لم يثبت توثيقهم. هذا واحد هم ادهات الفجوات الموثقين اما هم ما ثابت واحد هذا واحد منه ذاك ابن الوليد احمد ابن محمد بن حسن بن الوليد زين. طب من اول اقرأ؟ من اول اقرأ؟ الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى بدل هذا او عطف بيان عن محمد بن علي بن محبوب والسند ضعيف ب على مثل السيد الخوئي ب احمد بن محمد بن يحيى جيد جيد هذا ولكن راح لي وين الروح عليكم السلام ورحمة الله للفهرس راح الروح هذا ولكن في الفهرس ذكر ثلاث طرق ثالثها محتضر وهو راح اختصر اول وثاني ما اذكر فيه وهو جماعة عن محمد بن علي بن الحسين منو يعني صدوق منو الابن عن ابيه ومحمد بن الحسن يعني منو ها يعني ابن الوليد منين فهمت شوكت محمد بن الحسن اذا جبت ويا بابا يعني منو هذا ابن غمض عيونك تقول ابن الوليد لان السابق عن احمد ابن ادريس واحمد ابن ادريس احمد ابن ادريس الذي الى اسم اخر شنو اسم الاخر ابو علي الاشعري جيد جدا اذا ما مشتبه الان اتذكر شنو سابقا بينت هذا السوء احمد بن ادريس او ابو علي الاشعري اسم شنو اسماء متعددة لمسمى واحد ثقة جليل عظيم استاذ الشيخ الكليني يروي عنه بالمباشرة عنه بعد اكتب عنه عنه يعني عنه ابن محبوب بعد انه يعني والسند هذا شنو معتبر كلهم فقاطة جدا ما فيه سلام زين اخي العزيز هذا بعد ننهي الكلام عنه الكلام يقع في محمد ابن سنان ها منو دوه مباشرة ايش السنة جماعة جماعة هاي كلمة جماعة مجريتها جماعة عن محمد بن علي بن حسين زين الكلام يقع في محمد بن سنان تحدثت الروايات الكثيرة عن حال هذا الرجل كما وتحدثت كلمات الرجاليين عنه اما الروايات فاشار اليها الكشي او الكشي في كتابه في اكثر من مورد واحد. وبعض الروايات مادحة له وترفعه الى السماء تابعا، وبعضها تهدق به الى الاراضين تابعة، اما فائلت او الارض التابعة، وتحده من الكذابين المشهورين. وهذا من ناحية الرواية، ومن ناحية كلمات الرجاليين فقد اضطربت اضطرابا واضحا كما سوف نشير. والمراجع لترجمة هذا الرجل قد يقع في تشويش واضطراب نتيجة اضطراب الروايات وكلمات الرجاليين. والمهم أن يتوجه الطالب إلى هذه القضية، وهي أنه كيف ندخل في هذا البحث وكيف نخرج. ولا يأخذنا الاضطراب وبطل من طريق. أي مهم ترى هاي النقطة، مثل هذا السباح الذي يسبح ما يدخل النهار، يكون يعرف شلون شنو يدخل ويغوط وشلون وسط الذي يأتيه الماء من كل جانب شلون يطلع، لأنه في وسط الطريق يشرب ماء يتربح ويغرق بعد ذلك. وقد افتخرت وفي البداية نقول لابد وأن نحدث من الحساب تسهيلا للطريق، نحدث من الحساب من البداية، نحدث هذا هو الشيء أنت تسهيله. الروايات المادحة لابن سينا والتي يرويها بنفسه، لأن توجد عدة من الروايات مادحة له يرويها هو يرويها، مو غير هو يرويها. فمثل هذه لا يمكن الاعتماد عليها والاستشهاد بها شنو على وثاقته. هذا في ذلك عليه ترى مهم هذا. وهكذا نحدث من الكتاب الروايات المرسلة التي فيها تعبير عن رجلين. هاي هم احنا فكرة المرسلة مو ليس طالعة للاعتماد. وهكذا نحدث الروايات التي في سندها اشخاص مجهولون، كالتي يتفق الكشتي سندها بمثل جبرائيل ابن احمد. جبرائيل ابن احمد فانه مجهول هذا الشخص، ما عارف اصلا في حق جبرائيل ابن احمد منه على اي حال. والنجاشي يعرف عنه بكثرة ما اذل العقل، كشي يعرف عنه انه يروي عنه عن الضعاف، هاي في ترجمته يذكرون دير ذلك. بعد هنا ما تجد تلك المقالة التي ذكرناها من ان كثرة الرواية ومشايخ والحسيدات قد يحكم هذا. على اي حال بعد ان نحدث مثل هذه الرواية من الكتاب سوف يقل التشويش، وانت ان شاء الله بالبيت بعد ذلك جد انا طبيعي اذا هلش عملية اي دخون بيها يكون كل الروايات تستعرضها واجل وحده وحده وهذه يزوقها يطوشنا. انت بالبيت ان شاء الله احضر ذني الروايات بعد ما تراجع وشوف ايش قد يبتم عدة، شوف صيونه المشكلة راح تخف وتبقى زين جيد. وبعد هذا نمنج بحثنا في محمد بن سنان. اولا في ادلة التضعيف، وثانيا في ادلة التعديل، وثالثا في المحاكمة بين الأدلة والقرون شنو بالنتيجة. أما أدلة التضعيف فهي بالشكل الثاني، واحد قال النجاشي ما نصه، قال ابو العباس اي ما نصه اي ولا ما كنت انشارحا تكتشن قال ابو العباس عدتك ابو العباس منه. احمد ابن محمد ابن سعيد احمد متعرف ان شاء الله هذا يسمونه ابن حفظ ابن عقدة المعروف ابن عقدة الزيدي زيدي هذا ابن عقدة الزيدي هذا ورد في حق التوفيق وثق المالك النجاشي الشيخ العرب التوفيق حقه في حقه فلذلك يؤخذ حينئذ بكلامه. قال ابو العباس احمد ابن محمد ابن سعيد نقاط هو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه. أخي العزيز ما المقدار أنا اكتفيت من عبارة شنو؟ بعد ما تداعي أنت تنقلها شنو؟ أبطولها ويمنى ويأذن ما يجيبنا هذا ما بيشوشك هذا أنت اقتصر عليه من على موضع هذا كثير بارك المنهج زين جدا جيد. وقال أيضا النجاشي لا هذا تكمل علما الى كلام النجاشي لان كلام النجاشي. وقال النجاشي ايضا في ترجمة مياح المداحي هو نفس الانباط هذا لا ذاك المقدار انتهى. هذا في موضع اخر من النجاش. هو ما يستجد هذا الصلاة الى ابو عباس. ابو عباس انتهى. هذا خلص. اجينا بعد راح نطلب النجاش في موضع اخر في ترجمة مياح المدائن. يقول ما نصر. ضعيف جدا. يعني منو؟ مياح مو معمل الاجتماع. لا اله الا الله لا تشتبه. ضعيف جدا له كتاب يعرف برسالة مياح فارس وطريقها اضعف منها. وهو محمد بن سنان. انتهى حراف النجاس الذي يريد انتهى. والشاهد فيه ان في قوله وطريقها طريقها يعني الطريق الذي وصلتني الرسالة وصلت الرسالة من خلاله فيه محمد بن اضعف من نفس الرسالة. زين زين اثنين هذا كلام النجاس. اثنين الان بالكلام الشيخ. وقال الشيخ في فهرسته محمد بن سنان له كتب وقد طعن عليه وضعف وقال في رجاله ما في رقم ثلاثة لم أقل وقال في رجاله في أصحاب الرضا عليه السلام محمد بن سنان ضعيف وقال في التهذيب هو الشيخ نفسه جزء سبعة ذي الحديث 1464 وفي الاستبطار عبارة واحدة عن كفر نفسه وفي الاستبطار بالثلاثة ذي الحديث 810 نقطة شارحة الآن هاي العبارة اللي في التهذيب والاستفسار إن محمد ابن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه. هاي انتهينا من رقم الثالث. وقال المفيد في رسالته العددية محمد بن سنان مطعون عليه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه رقم أربعة أكبر رقم أربعة وقال الكشي قال حمدويه هذا حمدويه هذول منه مثل نصير هم كشي هو استاذ ابو عمرو ابو عمرو يعني هو الكشي خب قال حمدويه نقطتين شارح قديم كتب احاديث محمد ابن سنان عن ايوب ابن نوح وقال لا استحل ان اروي احاديث محمد ابن سنان طبيعي ايوب بن نوح من الثقات حمزة ويهر ايضا من الثقات نقرا الصفر وقال الكشي ايضا ذكر حمزة ويهر ابن نصير هو هذا حمزة ويهر هو هذا منه هذا قبل شوي اللي تكتبنا ان ايوب ابن نوح دفع اليه دفترا فيه احاديث محمد بن سنان فقال لنا ان شئتم ان تكتبوا ذلك فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن سنان ولا أروي لكم أنا عنه شيئا فإنه قال له محمد قبل موته كل ما أحدثكم به لم يكن لي سماع أو سماعا أو لا سماعا لم يكن لي سماعا لم يكن يعني ما حدثتكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية إنما وجدته والأمر سهل أكرر لم يكن لي سماعا ولا رواية إنما وجدته بعد وذكر الكشي أيضا في ترجمة أبو ثمينة إن الفضل ذكر الفضل يعني منه ابن شهاب في بعض كتبه من الكذابين المشهورين أبو الخطاب ويونس ابن ظبيان ويزيد الطائر ومحمد ابن سنان وأبو سمينة أشهرهم وأبو سمينة أشر. هذه أدلة التضعيف. ها ما أدري الآن هذا كله في أدلة التضعيف. وأما أدلة محمد هو محمد نفسه إيه نفسه لما نمدد عن الإفراد دل الأيوب ابنه استدعى الراحة الروح ترى كلمة هذا إيه. وأما هذا كله في أدلة الجهر. وأما أدلة التوفيق فهي كما يلي نرجعه الى غد ان شاء الله تتراجعون ايضا بحولي وقدر عز وجل. انا راح النتيجة هم ابينها بعدين طبيعي انت لابد متوصلين الى نتيجة وانا توصلت الى اذا نفس النتيجة فبها ونعمل ان شاء الله. اما الى غيرها لابد عدة مناقشات فنجعل فترة وكم دقيقة باب المناقشة مفتوح حتى حينئذ تبادل في الرأي وتفاعل يصير. اللهم صل على